إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في الآخر عند في كتابنا طبعا الأدب المفرد، هذا الكتاب القيم، عند باب 110، تمام، باب المشورة. الحديث اللي قدامنا عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر. احنا طبعا كنا خدنا قبلها ان المستشار مؤتمن، فالترجمة دي بتتعلق برضو بايه اللي هي عنوانها، الترجمة اللي عنوانها باب المشورة دي بتتعلق ان ايه، ان في انسان هنا مقدم على عمل معين، فبيستشير ايه اخوانه علشان ما ينفردش يعني بعقله. الانسان بيحب يستشير الناس علشان لو انفرد بعقله في بعض الامور اللي هي بتكون فيها خفاء، طبعا اكيد لو في امور واضحه يعني خلاص يعني، انما لو الامور اللي فيها خفاء بيفضل الانسان مقدم على عمل فبيستشير ايه اخوانه، ما بينفردش بعقله علشان يقدر ايه يعني حد يديله النصيحه، يديله يعرف يعني جاء يعني جانب الصواب فين. في امور بتبقى غير واضحه وما بيظهرش الانسان منها وجهه الصواب يعني، فبيبتدي يشاور اصحابه او اخوانه او اهل المشوره طبعا. واحنا زي ما خدنا في الترجمه السابقه ان مش اي حد الانسان بيستشيره، لابد ان الانسان لما بيجي يستشير حد ويشاوره في امور معينه خافية عليه غير واضحة يحتاج فيها الى ان حد ينصحه ويعينه، لابد ان هو يستشير مين؟ يستشير الامناء، يستشير مين؟ الناس اللي هم يعني الناصحين اللي بيتميزوا براجحة الايه العقل وبيتميزوا بالفهم مثلا يعني. وطبعا لابد ان يستشير الناس اللي متمسكة بكتابه بالسنة يعني، ده فرضا في امور برضو الدين، ها زي ما بيستشير الناس في امور الدنيا. حتى في امور الدنيا يا بنات المفروض لما حد بيجي بيستشير في امور الدنيا، طب بقى، هندسه، برضه بنحاول ان احنا بنستشير اهل العلم اللي هم ايه الناصحين، اهل العلم اهل الثقه يعني المعروفين بالامانه، هم دول اللي الانسان بيستشيرهم. فما بالنا بقى لما يكون الامور برضه متعلقه ب ب ب بالشرع او مثلا بفتوى معينه، فلابد الانسان يستشير اهل الـ اهل الكتاب والسنه، كما قال الله عز وجل في كتابه ايه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا الموضوع مش موضوع بس استشاره علشان ما ينفردش هو بعقله في امور خافيه عليه، لا، ده في الاستشاره دي كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ايه: وامرهم شورى بينهم، يعني اللي بيستشير لابد ان هو يميز مين اللي هيستشيره في امور الدنيا او في امور الدين. وزي ما انتم عارفين طبعا واخدين بالنا من كلمة لا خاب من استشار، يعني اللي بيستشير ما بيخبش، لا يخيب يعني. وبرضه هنا بيقول لنا ان المشورة برضه فيها ايه، فيها جانب مهم قوي، انك لما بتستشيري حد بيبقى فيها تطيب نفوس ليه، تطيب النفوس. وينبغي اللي هي الآية اللي قدامنا دي، لان هذا تفسير للآية على فكرة، كلمة في بعض الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في بيقول لك ابن عباس قرأ وشاورهم في بعض الأمر، إن هذا تفسير للآية، لأن في أمور بتحتاج إيه إلى استشارة. طبعًا لأن ليه كلمة بعض الأمر؟ لأن خلاص في أمور تانية لأ، بالوحي بينزل وبيبقى الأمور فيها مستقيمة ثابتة واضحة، وفي أمور أخرى بتحتاج إلى يعني إلى المشورة من بين إيه أهل المشورة يعني. فإذا هنا حتى بيقول له: ولو أن في المشورة قبل العزم والتبيين، فإذا عزمت فتوكل على الله. طبعا يبقى كلمة وشاورهم في بعض الأمر زي إيه، هنا برضو كتب لنا بعض الأمور اللي استشار فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه في مثلا حادثة الإفك اللي رميت بها عائشة رضي الله عنها وأرضها وبرأها الله من فوق 7 سماوات. فهو كان برضو في حديث الإفك دعا كل من مين من علي ومن أسامة علي بن أبي طالب أسامة بن زيد قبل ما ينزل طبعا الوحي فكان بيستشيرهم ايه في فراق اهله لغايه ما نزل الوحي طبعا ونزل براءة امنا عائشة من فوق سبع سماوات فسمع كان بيسمع من مين بيشاور اصحابه لغايه ما نزل القرآن فعمل ايه النبي جلد الرامين ولم يلتفت الى تنازعهم ما التفتش خالص ولكن حكم بما امر به الله اذا هو لما بتكون الامور لسه مش يعني غير واضحة فيها بيبقى فيه استشارة اهو لكن الامر واضح نزل به الوحي ابدا ما التفتش النبي الى غير حكم الله عز وجل وبرضو كل الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستشيروا اهم كان فدلك الامناء يعني اذا الموضوع مش موضوع بس مجرد ان انا استشير لا ده لابد من الامناء من اهل العلم حتى في الامور المباحة وفي امور الدنيا وفي امور الدين يعني عموما زي مثلا برضو ابو بكر لما رأى قتال من منع الزكاة عمر كان ليه رأي تاني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم قال كيف نقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فهم ايه عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله يعني خلاص هم مسلمين يعني فقال ابو بكر والله لاقتلن من فرق ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هو ده فقه ابو بكر المسألة ثم بعد عمر ولم يلتفت ايه ابو بكر الى المشورة لان هو كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين ايه فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة وارادوا تبديل الدين واحكامه وافتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في امر فما التفتش هو برغم بص هم بيتشاوروا ولكن امر في امور قضى فيها الله ورسوله الموضوع انتهى لان هو افتكر قال ان لا ده امر دين ازاي الناس فرقت بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين ارادوا ان هم يمنعوا حكم من الاحكام فافتكر كلام النبي من بدل دينه فاقتلوه لان مثل في ذهنه وهذا فهم ابي بكر رضي الله عنه فاقتلوه ان هذا تبديل الدين منع الزكاة هو ان الناس دي منعت حق ومنعت حكم من احكام الله عز وجل سبحان الله هذا فهمهم اذا يعني من باب المشورة ودي طبعا علاقتها بالباب اللي قبليها على طول ان باب المستشار مؤتمن وان ازاي البطانة الصالحة اللي هي الناس المفروض تختار البطانة الصالحة اللي هي يعني تدلها على الخير ما تدلهاش على الفساد وتبقى بطانة السوء والعياذ بالله يعني بطانة السوء زي ما احنا خدنا انها ايه لا تقصر ابدا ولا يعني لا تألو خبالة ما تقصرش ابدا في فساد الانسان وحنشوف دلوقتي في ان احنا لما نيجي نستشير الناس لابد فعلا من اختيار اهل الثقة سواء في الدين او في الدنيا فلابد ان احنا نختار هؤلاء الامناء لان زي ما حنشوف ان لو ممكن الانسان يغش في الامور اللي زي كده ويكون يريد ان يغرر للناس ويرميهم في التهلكة فلابد من انسان يحترز من هذا الامر ونفتكر دايما كلمة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في نفس الباب بيّن بقى الامام البخاري اثر عن الحسن البصري اللي وراء على طول عن الحسن البصري رحمه الله قال والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم شفتوا بقى الفهم يعني الاستشارة فيها هداية ان الانسان لما بيستشير بيهدى الى الافضل طبعا لا خاب من استشار كما يقولون يعني تمام لا خاب من استشار يبقى والله شوف يقسم في قسم على ما تقدم ان ايه يجوز هنا الانسان يقسم في هذه الامور والله ما استشار قوم قط اذا هنا في بيان لقيمة الاستشارة ومكانتها يعني لازم الانسان يستشير طالما في امر خفي عنه امر غير واضح امر فيه يعني في جانبه صواب فلابد من الاستشارة وقال ايه والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم قرأ الآية يعني آية اللي هي في آية الشورى 38 فطبعا لما يكون في رأي لناس مجتمعة مع بعض يعني مثلا مش غير رأي واحد انفرد برأيه لما بتاخدي رأي مجموعة رأي كذا حد، فإذا ربنا سبحانه وتعالى بيهديكي إلى الأفضل. وشايفين إحنا كلام ما استشار قوم قط إلا هدوا إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. وهنا في احترام الآراء وعدم الاعتداد بالنفس، لأن لازم نستشير، لأن رأي مجتمع، رأي الناس مجتمعين كده مع بعض غير رأي واحد انفرد برأي لوحدي. وشايفين هذا برضو نظير قول الله عز وجل، طبعا هو نظير قول قتادة، هذا نظير قول قتادة تحت على طول اهو قدامكم، ما تشاور قوم يبتغون وجه الله، هذا نظير قول قتادة. بصوا نفس الكلام اللي هو فهمه حسن البصري بيقوله قتادة، بيقول ما تشاور قوم يبتغون وجه الله. اذا الامر كله على فكرة مرجعيته مين؟ للمولى عز وجل. يعني بنتشاور علشان ربنا يهدينا الى الرشد، يهدينا الى الخير، بنتشاور عشان نتناصح في الله، بنتشاور علشان الهمنا ان احنا مصلحة بعضنا البعض، ده هكذا حال المؤمنين بعضهم مع بعض. فشوفوا القول، ما قول قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله. اذا الامر كله يا بنات اساسا نية ومرجعيته الى الله عز وجل. شوفوا قال لك ايه، الا هدوا لارشد امرهم، الا هدوا لارشد امرهم. والرشد معروف، يعني الرشد زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو حسن التصرف، الا هدوا الى حسن التصرف، الا غنموا من هذا وربنا بيرزقهم الهدايه والتوفيق. يبقى ايه، الا هدوا لارشد امرهم. ثم تلا، يبقى زي ما حسن البصري فهم قتادة فهم، وتلا برضو ايضا الايه اللي هي وامرهم شورى بينهم. كتب لك ان المؤمنين بيستجيبوا لله عز وجل، وزي هم لان دي صفة المؤمنين، ما لا يبرمون امرا حتى يتشاوروا. والشورى دي من قواعد الاسلام على فكرة، من قواعد الاسلام. ومن لا يستشير اهل العلم والدين، ايوة شوف هنا بقى، وعزائم الاحكام، من لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه لابد، لان اللي بينفرد برأيه بيبقى ايه، سبحان الله، يعني يضل الله من يشاء ويفعل الله من يريد. ولكن رأي المجتمع، رأي اهل العلم، رأي اهل الدين بيكون ان شاء الله ربنا بيهديهم لافضل الامور وارشد الامور ولحسن التصرف. ولهذا كانت الشورى في من قواعد الشريعة على فكرة، والشورى هي اللي ايه، اللي في الدول اللي بتحكم بحكم الاسلام عموما، غير اللي بيحصل طبعا دلوقتي ان الناس كلها كل منفرد برأيه، وكله واضح انه بيشعر ان رأيه هو الصحيح، وده اللي بيؤدي في الاخر الى الفساد والى الظلم. ولكن لما يرجع الناس كلها الى الله عز وجل، ويرجعوا الى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا الى امر الله وامرهم شورى بينهم، اللي هي صفة المؤمنين اللي بيستجيبوا لله. شفتوا كلمة استجابوا، برضو استجابوا لله عز وجل. ان شاء الله ربنا بيهديهم لارشد الامور. شوفوا استفاد قوي هو في باب المستشار مؤتمن وباب المشورة، لان الامر جلى، مش اي حد نستشيره، ومش اي حد ناخد عنه الدين، ولا اي حد برضه ناخد عنه من امور الدنيا. زي ما الناس بتروح تدور على احسن طبيب وتستشيره، احسن مهندس تستشيره، واحسن معلم، فلابد برضه ان عند الدين لابد ان الناس تسأل اهل العلم الناصحين الثقة المعروفين بالامانة. وما ننساش فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب الباب اللي وراه على طول 111، باب اسم من اشار على اخيه بغير رشد. حاضر. سؤال من جهان، يعني ايه عزله واجب؟ يعني المفترض اني لو مثلا في دول بتحكم بحكم الاسلام طبعا حكم الشرع، فلابد ان الحكام والامراء والسلاطين يستشيروا اهل العلم والدين، بتبقى مرجعيتهم لاهل العلم والدين، دي الشورى من قواعد الشريعة. لو ما استشارش اهل العلم والدين ويبت في الامور بغير علم وفقه، كما يحدث الان، ويعني مش هنطول في الكلام، ولكن هي كما يحدث الان يا بنات، اللي ما بيستشارش اهل العلم والدين الثقة، مش العلم المضلون، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم وقال لنا ان اخوف ما اخاف عليكم الائمة المضلين اللي هم اساسا بيلبسوا الحق بالباطل وبيدلوا الناس ابتغاء الدنيا وابتغاء الحكام وابتغاء ما عند الحكام وابتغاء السلاطين. فلا مش بنتكلم عنه, بنتكلم على اهل العلم والثقة المفترض يكونوا هم البطانة الصالحة للحكام والامراء والسلاطين والوزراء وكل هذا. ليه؟ لان هم المفترض ان هم قائمين على شعب, على دول, على على على ناس تحت ايديهم ربنا هيسأل عنهم. فلما ما يستشيروش اهل العلم والدين ويبقى الكلام من مخهم ممكن يودوا يحصل ايه؟ ان الدين هنا ينتهي او يقل او يبقى في فساد في الارض ينتشر ينتشر. لما يحصل كده المفترض ان القائمين المفترض ان هذا يبقى عزلهم واجب. سواء اي حد في اي حد في موقعه ما بيستشرش وبينفرد برايه اي حد, حتى لو اتكلمنا على في مجال العمل مثلا, حتى واحد بينفرد برايه, شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه لما في مجال العمل بينفرد برايه ما بيستشرش الحوالي. ده في مجال العمل بيعملوا نقابات وبيعملوا اجتماعات وبيعملوا مجلس اداره علشان يستشيروا في امور الشركه او المصنع تمشي ازاي. ها, ما ذلك في مجال الدوله او في مجال امه اسلاميه, فلابد ان القائمين عليها يستشيروا اهل العلم الناصحين اهل الثقه, ليس الائمه المضلين مش هنتكلم عنهم. لكن هو ده اللي احنا هو ده الشورى اللي هي من قواعد الشريعه المفترض تكون في بلاد المسلمين. ولكن يعني ايه, نسال الله ان يردنا اليه جميعا ردا جميلا. فهذا عزلهم واجب سواء كان مدير على مستوى الاداره. بتشوفي لو مدير مدرسة على مستوى الإدارة كان منفرد برأيه ما بيستشرش أهل العلم في إن هو يدير مدرسته إزاي, المدرسة بتبوظ مثلا. إحنا ناخد مثال صغير ونقيسه على كل شيء. هذا لابد من عزله, وبيحصل لما يكون بحد ديكتاتور كده بينفرد برأيه وياريته صح, ياريته صح. لكن وإحنا عارفين هو إن لا, دايما الإنسان اللي بينفرد برأيه بتبقى الأمور معاه مش صح, لأن رأي المجتمع خدناه أهو. بصوا, ما استشار قوم قط إلا هدوا القوم مع بعضهم مجتمعين ربنا بيهديهم فضل الله. لما تكون يبتغون برضو وجه الله, الكلام قبليها أهو, يبتغون وجه الله. فلما يبقوا حاضرين مع بعض وبيدوروا على مصلحة المجتمع, بيدوروا على مصلحة المدرسة, بيدوروا على مصلحة المصنع, على مصلحة الشركة, فمجتمعين يبتغون وجه الله, يبتغون الأفضل, ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم. أما من لم يستشير, من لا يستشير أهل العلم والدين, أهل العلم هو كمان يعني لو في أمور فاهمة يا حبيبتي, ربنا يصلح الحال يا رب. طيب يا جيهان, والله اللهم يا رب اصلح حالنا وحال المسلمين جميعا يا رب, في اصلح بلدنا وبلاد المسلمين, وردنا اليك يا رب ردا جميلا يا رب العالمين. وابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل الكفر والمعصيه, ربنا يتولانا جميعا ان شاء الله. فاذا الكلام اصله قدامكم يا بنات, فلابد من شرح بس كده. طيب ما شاء الله, باب اسم بقى هنشوف هنكمل مع بعض على فكره, والامور جايه في حوارنا باذن الله مع بعض. حتى جيهان هتسمعي دلوقتي, شوفوا باب اسم من اشار على اخيه بغير رشد. شفتوا كمان يعني مش بس طب اشار على اخيه بغير رشد, يعني ايه؟ يعني يستشير اخاه في امر من الامور فيدله بغير رشد, بغير حسن تصرف, بغير فهم, بغير علم. هنشوف الحديث على فكرة هو في الكتاب, يمكن هنا عندنا مكتوب جزء واحد فقط, ولكن هو بالضبط هقرأه لكم كده يا بنات من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال, هو يمكن الجزء اللي هتحفظوه ده, من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار, بس أنا هقرأ لكم الحديث كله حتى لو حبيتوا تكتبوه. عن أبي هريرة قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار, ومن استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. هم تقريبا كاتبينها ورا عندكم, بس يعني أنا هقولها لكم هنا لأن هي في سياق الإيه, الحديث نفسه مكتوبة في الكتاب, يعني أن أنا بجيب في الأصل الكتاب. تمام. عن أبي هريرة قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم, من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار, ومن استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه, يعني وصل الموضوع لخيانه, ومن أفتى فتيا بغير ثبت, يعني ايه بغير ثبت؟ يعني بغير علم، بغير حجة، بغير برهان، هذا يعني الكلمة. ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. هكذا الحديث، أقوله لكم تاني. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير ثبت، ثبت بالثاء يعني، فإثمه فيه، فإثمه على من أفتاه. طيب ليه يا جماعة؟ لأن اللي بيستشير أخاه في أمر من الأمور في يعني ممكن نقول حاجتين. يعني احنا بنتكلم هنا على الترجمة الرقم 111، أنا بشرح لكم كلمة من أشار على فيه بغير رشد. يعني في حاجتين في الأمر ده، ممكن يكون الإنسان ده ونمرة واحد يكون غش أصلا، ما هو غير رشد بقى. طب لو الانسان ده غشاش يعني ممكن يكون غاشا، فممكن يغرر بيه، ممكن يورطه، ممكن يرميه في التهلكة، تمام؟ حتى لو كان في امور دنيا او دين، دنيا او دين، يعني هذا يعني ده واحد ممكن يكون فعلا غاش. يعني ليه؟ لأنه ممكن يكون له مصالح في الدنيا، ممكن شخص مريض بالغش. يعني في ناس كده والعياذ بالله، في ناس كده تكون هي اصلا غشة، فما ينفعش، ما ينفعش ده، سبحان الله. ده شوفوا ايه، فالشخص ده ربنا قال عليه فقد خانه، يعني اللي هو غشاش اساسا. طب لو كان برضو على غير علم، المقصود بقى لو كان على غير علم او غير فهم، سواء في الدين او في الدنيا بقى، بيتعجل في النصح بغير علم، بمعنى اصح كده يجي يقول انا اخويا استشيره في امر، يروح دله وهو دله على اساس ان هو ممكن يغشه، دي حاجة بقى صعبة جدا، دي حاجة، ادي حاجة صعبة جدا، تمام؟ طب التاني اللي هو ممكن يدل برضو ما عندوش علم، ما عندوش فهم، ما عندوش برهان ولا حجة ولا اي شيء، ويتعجل في النصح كده ويروح دله على امر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ان هو فقد خانه. سبحان الله، يعني الموضوع مش بس سهل كده، سهل ان حد يقول لحد على حاجة فهو مش فاهم، يعني يقول بيستشيره في امر. طب انت ما تعرفش، انت ما تعرفش، انت ما عندكش برهان، ما عندكش حكم، ما عندكش علم في الامر ده، فانت المفترض تقول له ما اعرفش، لا اعلم، لكن تغشه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد خانه. وبرضه هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين: ومن غش او فيه ومن غشنا فليس منا، الاثنين صح، ومن غش او من غشنا فليس منا، واحد بيغش واحد، ما ده برضه نوع من انواع الغش، انت ما تعرفش وبتفتي وبتل الانسان. وبرضه هذا نظير برضه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن المنافقين قال: واذا اؤتمن قال، ما دي امانه، امانه لما جه سالك على موضوع ما هو اتمنك. فالنبي بيقول في صفات المنافقين فاكرين حديث: واذا اؤتمن قال، ألا بتقول لي كما قيل من قال العالم فقد أفتى؟ صح، صح بالظبط، لأني أنت بتعرفش ليه بتقول، بتدل الناس على أمر بغير رشد وتخنهم الخيانة العظيمة دي. شفتوا؟ وإذا اؤتمن قال، مش دي أمانة؟ المفترض أن أنت ترد وأنت عندك دليل، وأنت عندك برهان بحاجة، وأنت عندك حجة، وأنت عندك علم، إنما تقول وأنت ما عندكش كل ده، فإذا أنت من الخائنين، وهي من أوصاف المنافقين والعياذ بالله. ولسه كنا بنتكلم قبل الحلقه دي عن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فكيف انه يعني هذا وعيد شديد، يضع نفسه في امر صعب جدا يعني على فكره، يعني ده موضوع مش سهل يعني. وعيد شديد فقد خانه، اللي هي الجزء طبعا الثاني، فاشار عليه بغير رشد فقد ايه؟ خانه. وهنا برضو شوفوا لما حتى يتقول على النبي: ومن تقول علي ما لم اقل، يعني ايه تقول علي ما لم اقل؟ لو نشر الحديث بقى حته حته مع بعض كده، جزء جزء، يعني انسان بيفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كلام ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعدي من النار. وله برضو ايه في روايه اخرى اللي هي: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صح؟ مش احنا عارفينها الروايه دي كمان؟ يعني ايه يتبوأ مقعده؟ يعني اللي يتبوأ من المبائع، المبائع يعني المنزل المستقر الملازم لهم، يعني يفضل ربنا يسكنه هذا المنزل، يسكنه النار، يعني ينزله في النار ويصبح هذا النار منزلا له، سكنا له، مستقر ملازم له. ما هي دي المبائع. فليتبوأ زي ولقد بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني جهزناه وسكناه إياه ورتبناه وأصبح بمثابة المنزل. يعني فإذا يتبوأ مقعده من النار، يعني شفتوا الموضوع في وعيد شديد جدا، لأن ده من الكبائر. شوفوا، وقال لك لا سيما في الدين، ده أمر عليه الإجماع، لا سيما في الدين. فيفتكروا بقى لما نتكلم ونقول الأئمة المضلين، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم إن هم الذين يفتون الناس، أو كان قايل إيه اللي إحنا سمعنا، يقول لك أخوف ما أخاف عليكم، كان النبي يقول كده، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. ودول برضو اللي هم بيضلوا الناس وبيرشدوهم إلى الأمور وبيلبسوا عليهم الحق بالباطل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يضلون الناس ابتغاء الدنيا. ها، فهؤلاء، وكمان ممكن على فكرة بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة والقصص اللي فيها ترهات ودول طبعا بيكذبوا على النبي وبيفتري عليه الكذب وبيقولوا كلام مقلوش النبي صلى الله عليه وسلم. فوعدهم شديد جدا، وعدهم شديد جدا. شو كاتب لك؟ ولا يسوق الكذب أن يدعم المرء أنه حسن النية، مش عشان انا والله نيتي كويسه ده انا كنت عايزه لها يصير، لا مفيش كده خالص، لان الموضوع موضوع فيه يعني فيه تلبيس على الناس، وهذا من افعال الشيطان ومن افعال الناس المنافقين. فمفيش علشان خاطر ان لا ده المرء حسن النيه فبيقول لك هو ينفي عنه وينفي عنه سوء الطويه، فهذا من تلبيس الشيطان. هو عايز يعني النوايا الطيبه لا تصير الأعمال، لا تجعل الأعمال الخبيثة صالحة، مش عشان نيتي طيبة وقصدي خير فالأعمال هنا أعمال خبيثة، مش هتبقى أعمال صالحة أبدا. لا تجعل الأعمال الخبيثة صالحة، وتقولي أنا نيتي كويسة وكنت عايزة أساعده في هذا الأمر اللي كان بيستشيرني فيه، أو لا، اللي ما يعرفش خلاص يقول ما عرفش ولا يفتي بغير. شفت حتى بقيت الحديث بيقول ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى. طب بتفتي ازاي الناس وانت ما عندكش علم، ما عندكش دليل ولا حجج ولا براهين؟ المفترض ان اللي بيفتي عنده كل الأدلة والحجة والبرهان. وكما كانوا يقولون يا بنات، كانوا بيقولوا لا يكن همك تخليص المستفتي، يعني ما يكونش همك انك انت تقول له حاجة وتخلصه وخلاص، ده ما يكونش همك، وليكن همك تخليص نفسك. لان هو لو عمل كده بيبقى بيرتكب اثم، يبقى ما خلصش نفسه من هذا الاثم. اذا الموضوع موضوع يعني اثم وموضوع جنة ونار، فلا يكن همك تخليص المستفتي انك تقول له اي كلام وخلاص، وليكن همك تخليص نفسك. الموضوع موضوع انك انت قد ترتكب اثم لو انت افتيت بغير ثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا فاثمه على من افتى، اذا الموضوع انك انت ارتكبت ايه؟ ارتكبت اثم. وشوفوا هنا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير بن العوام مالي لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسمع ابن مسعود وفلانا وفلان، بيقول له انت ما بتكلمش يعني عن النبي. شوفوا يعني كان يعني يعلم كل شيء، وبيقول اما اني لم افارقه منذ اسلمت، لكني سمعت منه كلمه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خاف ان هو، برغم ان هو كان ملازم النبي وما فارقوش منذ اسلم، ولكن الكلمه هذه يعني جعلته يتثبت، وانه لا ما يقولش اي حاجه ولا يحدد الا لما يكون متاكد ان هذه الكلمه قالها النبي، مش زي دلوقتي كل واحد بيقول ولا هم اي شيء ولا يعلم ان من كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولا يشعر انها نار ولا يشعر انه اثم، وما اكثرهم والله. طيب هم شوفي كاتبينها لكم تحت اهي في الفائده، من استشار اخوه المسلم فاشار عليه بغير رشد فقد خانه، دي اصلا في الحديث، ومن افتى فتيا بغير ثبت فاثمه على من افتاه. طيب الباب اللي بعديه على طول 112، باب التحاب بين الناس. اتحاد بين الناس. دي ترجمة الإمام البخاري لما عقدها ليه؟ طبعا الموضوع اتحاد بين الناس ده يعني معناه وجود المودة، اتحاد يعني وجود المودة والمحبة بين أهل الإيمان، والإمام البخاري عقد الترجمة دي عشان يبين مكانة اتحاد بين المسلمين، إن أثر ذلك عليهم، وهيذكر الأسباب اللي بتغذي ذلك وبتنميه وبتثمره. يعني الموضوع إيه؟ إن هو عايز يبين لنا مكانة اتحاد، إزاي إن المسلمين لابد وأن يكون في بينهم مودة ومحبة، وإن ده بيأثر عليهم في دينهم ودنياهم، وبيذكر لنا الأسباب. يعني في أسباب تغذي هذا الأمر وتنميه وتثمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيذكر لنا كل الأمور دي، صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. والله يعني الحمد لله رب العالمين. شوفوا يا بنات، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شفتوا بقى؟ يعني النبي بيقول لنا أني مش هتخشوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. طبعا دي خلاص عارفينها ليه، لأن الجنة محرمة على الكفار، على الكافر الجنة محرمة. طبعا لا يدخل الجنة إلا إيه؟ إلا نفس مؤمنة. إذن دي أول حاجة، عايزين ندخل الجنة لازم نحقق الإيمان. طيب بصوا في الرواية اللي بعدها، هو قصدي في الرواية لمسلم بيقول لك: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا. دي في رواية البخاري، وفي رواية مسلم ان هي حتى تؤمنوا، نفس مؤمنة يعني، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والقولين صح طبعا في رواية مسلم ورواية البخاري، لأن طبعا مش هيدخل الجنة إلا من مات إيه؟ مؤمنا، وإن لم يكن كامل الإيمان. يعني إيه كامل الإيمان يا بنات؟ يعني إيه؟ يعني لو إن الإيمان كمل الإيمان وتحقق الإيمان، يا رب اجعلنا منهم يا رب، منع الإنسان إيه؟ من دخول النار، اللي بالكم من دخول النار. ولكن نقص في الإيمان، ولكن عبد موحد هيخش الجنة طبعا، ولكن هيبقى فيه نقص في الإيمان، هذا النقص لا يمنعه من دخول الجنة، ولكن ممكن إيه نقص الإيمان ده يؤدي إلى يعني إن شاء إيه عذب، وإن شاء غفر الله له نقص الإيمان. يعني طبعا الإيمان بينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، عشان كده بقول لما يكون في نقص في الإيمان وهو عبد موحد، لا هو كده كده إن شاء الله هيدخل الجنة، ولكن طبعا على قدر إيه؟ على قدر المعاصي والذنوب بيدخل النار، حتى بعد ذلك يهدم ويدخل الجنة، يعني طالما هو موحد ومؤمن. يعني فهنا عايز يقول إن الإيمان لما بيكمل بيمنع من دخول النار. فمين الفرق؟ الإيمان يمنع من دخول النار، والإيمان لما يكون ناقص لا يمنعنا من دخول الجنة، لا ندخل الجنة بس يكون في المشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له إن شاء عذبه على قدر إيه المعاصي، ثم يدخل الجنة. يعني زي ما أنتم عارفين عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا هو الشاهد إن الجنة محرمة على الكافر، ولا يدخل الجنة إلا نفس إيه مؤمنة. طيب يا حبيبي يا رسول الله، إيه بقى الأسباب اللي تخلينا إن إحنا نتحاب؟ لأنه بيقول لك: ولا تسلموا، يعني مش هتحققوا الإيمان الكامل، ولا يعني يتم الإيمان الكامل إلا بالتحاب. وبيقول لنا كده النبي من الأول: عايزين تدخلوا الجنة، طب خليكم مسلمين مؤمنين. طيب انتم مش هتكونوا مسلمين ومؤمنين إلا لما تنشروا المحبة بينكم وبين بعضكم. طبعا لأن انتم عارفين المحبة بتؤدي، يعني المحبة دي على فكرة بيننا وبين بعضينا بتؤدينا، يعني تجعلنا نحن نبذل النصح برضو بعضينا البعض. شوفوا هي هنا بيقول لنا باب التحاب بين الناس، ما هو التحاب دون في حاجات كثيرة جدا، يعني نبذل خير، نتعامل مع بعض بحسن معاملة بحسن خلق، نحب لنفسي يعني زي اللي نحبه لنفسنا نحبه لغيرنا، لأن طبعا زي ما أنتم عارفين لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه. فلما الناس فعلا المسلمين والمؤمنين يشعروا بقيمة المحبة بينهم وبين بعضهم، ولا تسلموا حتى تحابوا، حتى تحابوا، يعني اي الايمان بتاعكم مش هيكمل، مش هتكونوا مسلمين كاملين ولا يصلح حالكم في الايمان. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين، ان احنا ما نكونش متفاوتين بيننا وبين غيرنا. يعني في ناس ليه بترتقي في الـ في, الـ في الايمان وايمانياتها عاليه، ما هو بكده بتتعلم، بتعرف ان المفروض يكون في محبه بيني وبين اخويا المسلم واختي المسلمه وهو، فالمفترض ان انا ايه نبذل النصح لبعضنا البعض، يبقى في حسن معامله، نبذل الخير، نحب ليهم زي اللي بنحبه لانفسنا، فهيذهب بينا الشحناء والبغضاء اللي بتبقى في النفوس. عشان كده ده الاسلام. الاسلام لما بيدلنا على التحاب، الشحناء والبغضاء اللي بتبقى في النفوس دي تخرج خالص. شايفين احنا بقى دلوقتي الناس كلها بقى شحناء وبغضاء، لان ما فيش محبة بينهم وبين بعضهم، وهذا نقص في الإيمان ويقطع في الإيمان، وليس من شيمة ولا من شيمة المسلمين ولا عباد الله المؤمنين أبدا. يعني عباد الله المؤمنين أو لا يؤمن أحدكم، نظير قول النبي هذا برضه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن كده سبحان الله الدنيا بتتجمع، أهل السنة والجماعة بتتجمع، يحبوا بعضهم البعض. لكن لما يبقى في بغضاء وشحناء في النفوس، بتلاقي النفس بتنشغل بتلك الامور. صح، فاكرين الكلام ده على فكره قلناه قبل كده، بس النفس بتنشغل بتلك الامور اللي هي ايه، في بقى شحناء وقالوا وقلنا وبغضاء و وما تتفرغش ابدا لايه، للي ربنا خلقها علشانه، العباده الصحيحه للدعوه، حتى كمان كده وان يكون في تاثير على الاخرين بالاخلاق الطيبه اللي بيننا وبين المسلمين، بيننا وبين بعضينا. لا، ده لو في شحناء وبغضاء الانسان بينشغل بتلك الامور، وما بيبقاش في تفرغ خالص لساحه الدعوه ولا العباده ولا تاثيره في الاخرين، وده ما لا يرضيه ابدا الاسلام، وهذا نقص في الايمان. اذا النبي بيقول لنا ولا تسلموا حتى تحابوا، اي لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب، إلا ببذل النصح لبعضكم البعض، إلا بحسن الخلق وبالمعاملة، إلا ببذل الخير وأي شيء بنحبه لنفسينا بنحبه لأخواتنا. فده سبحان الله ده اللي بيعين يا جماعة على انتشار، من أعظم ما يعين على انتشار المحبة والألفة بين الناس هيقوله لنا النبي دلوقتي، اللي هي كلمة ايه بقى. طب ازاي، ما هو هنا يعني شوفوا هنا قال لنا على التحاب بين الناس، قال لنا اول حاجة تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، بيذكر لنا بقى ازاي، ايه اللي بيعين، ايه اللي بيعين يا رسول الله على المحبة، اللي هي وافشوا السلام تحابوا. اذا في حاجات هو اسباب بتعين وبتغذي وتنمي هذه المحبة، أولها النبي هنا بيقول لنا في الحديث وأفشوا السلام تحابوا. يبقى بيقول لك في رواية أخرى أولا أدلكم، أو أفلا أدلكم، الاثنين صح، أولا أو أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن يعني بيدلنا على أسباب اللي بتعيننا على المحبة بيننا وبين بعضنا. إيه أول حاجة؟ افشوا السلام بينكم، يعني انشروا السلام، زيوه شيئوه، اكثروا من السلام بينكم. مش زي التانيين يقول لك يعني كتر السلام يقل المعرفه، من الحاجات اللي قاعدين يعلموها للناس طول العمر. لا بالعكس، المسلمين شوفوا افشوا السلام تحابوا، ما مش عاوزين المسلمين متحابين، هم عايزينهم اهل فرقه مش اهل جماعه، لان لما يكونوا هم اهل فرقه تنتشر البغضاء والشحناء بينهم يقدروا يسيطروا عليهم، يقدر يحصل الخلل ما بينهم زي والنسيج كله يفك من بعضه زي ما انتم شايفين. ولكن لما الناس تبقى عارفه ان اهل الايمان اول يحققوا الايمان، وعلشان يحققوا الايمان لابد ان هم يكونوا متحابين، وعشان يحبوا بعضيهم يفشوا السلام، يعني هذا اعظم ما يعين على انتشار المحبه والالفه. يعني ايه كلمة افشوا السلام؟ عارفة الانسان لما يا بنات لما يستشعر كلمة افشوا او افشوا يعني السلام، افشوا السلام بينكم انشروه، يعني لما يستشعر ما يعني كلمة السلام بحق بقى اخواتنا المسلمين واخواتنا، يعني المسلم يسلم من لساني ويدي ويستشعر معنى السلام، مش مجرد قصد كلمة افشوا، مش مجرد ان انا طول ما انا ماشي اقول السلام عليكم وكده، لا ده الموضوع استشعار معنى هذه الكلمه، استشعار ما تعنيه، كلمة السلام، نقول السلام عليكم. يبقى يسلم هذا الأخي المسلم، يسلم من لساني ويسلم من يدي، ها، وحقوق المسلم اللي احنا خدناها قبل كده وحناخدها تاني حقه علي، فهو ده السلام. لكن طبعا هنا أهل الفرقة عايزين يخلونا ايه زيهم أهل فرقة يعني. ولكن الدين يجمع، الدين يحث على الوحدة، ها. طيب يبقى إذا لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا. إزاي نتحاب؟ وأفشوا السلام تحابوا، تاني وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة. بيقول لنا أسبابه، ها، نعمل إيه؟ نعمل وإياكم والبغضة، اللي احنا سمع نقول الشحناء والبغضاء، بيحذرنا منها، بيقول لنا وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. الحالقة يعني اللي هي تحلق، يعني تهلك وتستأصل. شوفوا ليه؟ لأن ده نقص في الدين. تحلق مش تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. أيوة ليه؟ شفتوا بقى يعني أنا عايزة لو طولنا في الحديث هنطول في كلام كتير، ولكن باختصار شديد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإياكم والبغضة. تاني سبب أهو بيقوله لنا، يعني زي ده مثل نصيب قول النبي في أحاديث أخرى يا بنات، إيه؟ لا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. يعني إيه؟ نهى عن البغضة ونهى عن كل سبب يؤدي إليها. إحنا نشوف أي أسباب تؤدي إلى هذه البغضة وهذه الشحناء ونبعد عنها تماما، لأن دي مش من الدين. وعلى فكرة بتستأصل الدين ليه؟ لأنها فعلا سبحان الله ثمارها ملهاش ثمار أصلا، هي بتدمر المجتمع. البغضاء دي فعلا هي بتدمر المجتمع. المؤمنين بيشتغلوا بالعداوة بينهم وبين بعضهم، بيبعدوا عن أصل وجودهم اللي هي عبادة الله، الدعوة إلى الله، التأثير في الناس، وبيصدهم عن ذكر الله. وطبعا الشيطان فرحان هنا جدا فيهم. يعني هنا بقى لعلمك، في لعلمكم يا بنات، في الجزئية دي في بعض أهل العلم اللي هي وكلمة وإياكم والبغضة، ها، وإياكم والبغضة، في بعض أهل العلم استنبطوا منها حاجة، لأن طبعا فوائد عظيمة جدا في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني كل كلمة ليها فوائد عظيمة جدا. فشوفوا هنا بعض أهل العلم لأنه استنبط حاجة جميلة، أو قال إن هنا في نهي عن البدعة. شوفوا كلمة وإياكم تحذير، والبغضة إذا في نهي عن البدعة. إزاي البدعة؟ إيه علاقة البدعة بالكلام ده؟ قال لك لأن البدعة، ها، بتوجد الفرقة والبغضة بين الناس. سبحان الله، فعلا البدعة كده، البدعة بتفرق، بتبعد بين الناس. إذا البدعة بتجعل الناس أهل فرقة وأهل بغض، بيبعدوا عن بعض، بيتفرقوا، لأن دي بدعة. شوفوا نهي عن البدعة، هو ده فهمه. وقال لك ان السنة لما الناس تبقى ماشية على السنة تجمع بين المؤمنين. السنة فعلا بتجمع بين مين؟ احنا نتكلم هنا على المؤمنين، تجمع بين المؤمنين. والله حقيقة وفهمه فهم رائع جدا والله لمعنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ان في هذه الكلمة وإياكم والبغضة نهي عن البدعة، لان البدعة دي توجد الفرقة والبغضة، والسنة بتجمع بين المؤمنين. عشان كده بنقول اهل السنة وايه والجماعة. اهل السنة والجماعة، مش زي اهل الفرقة والضلالة، لا، اهل سنة وجماعة. سبحان الله، استنباط رائع جدا من احد اهل العلم، مش فاكرة والله كان مين، بس يعني استنباط رائع منه جدا يعني. فهنا زي ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة المحبة بين المسلمين وأثر ذلك عليهم، وقال لنا ان مش هتخشوا الجنة لغاية تبقوا مسلمين او مؤمنين، ومش هتسلموا لغاية ما تكونوا في محبة، لان لازم ايمانكم مش هيكمل الا ما تكونوا بتحبوا بعض. والله ربنا يجزيه عنا خير. معلمتنا نشوى كانت بتقول لنا كل ما تساعدنا في امر فنستشعر ان الامر عظيم منها، يعني جزاها الله عنا خير. فكانت تقول لنا هذا الحديث، كانت تقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كده كنا ماشيين على طول يا بنات، لما يحصل اي حاجه ما نستاثرش، يعني نستاثر باي شيء لانفسنا عن اخواتنا ابدا، كنا نستشعر هذا المعنى، لانها كانت يعني تقف معنا مواقف، يعني ربنا يجزيها عنا خير، رائعه جدا. فكانت نستغرب في بدايه الامر ايه ده، فكانت تقول لنا لا يؤمن احدكم، ما هو ايه الايمان الكامل، هنتكلم هنا على الايمان المطلق وليس الإيمان اللي في نقص يعني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبقينا نقولها على طول في أي حاجة لما حد يقول لنا لا ليه كده يعني بذلت مجهود و لا يؤمن أحدكم، لأن هذا من صفات المؤمنين، محبة تواد رحمة نصح بذل وعطاء خير، كل هذا من صفات المؤمنين. أما من صفات أهل البدعة والفرقة هؤلاء لا، ما احنا ما لناش علاقة بيهم خالص، لأن النبي حذرنا وقال لنا افشوا السلام تحابوا. السلام بمعنى المستشعرينه، مش مجرد السلام بالنطق فقط باللسان، ولكن استشعار هذا السلام وما يعنيه السلام بحق المسلمين بعضهم وبعض، ان يسلموا من ألسنتنا ومن أيدينا تمام. وإياكم والبغضة. شفتوا ازاي ان فعلا اهل العلم يعني قال لك ان اشتغال المؤمنين فعلا بالعداوة والبغضاء نقص وقدح في الإيمان، وبتبعدهم عن أصل وجودهم. وهنشوف دلوقتي حتى ان النفس اللي عندها النفس سخية، سخاوة النفس لا ينشغل بمثل تلك الأمور والطرقات، لأن الأمر أشد من كده، والأمر جلل مش فاضيين احنا لكده خالص. هذا من أمر الناس الايه اللي ما عندهاش يعني تفكير إلا في الدنيا وتفكير إلا في الأمور، يعني هذا مبلغهم من العلم. إنما أهل الدين أهل الإيمان لا، هممهم عالية جدا، ما ينشغلوش بمثل تلك الأمور وما يسببوش بغضاء وشحناء بينهم وبين بعضهم البعض يعني تمام. فإنها هي الحالقة، شفتوا فإنها هي الحالقة، شفتوا قال لي كيف حلقة الدين؟ آه طبعا، لأن الأمر دوان بيصد عن ذكر الله عز وجل وفي نهي عنه، في نهي عنه. يعني هذا وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بعدم دخول الناس الجنة حتى يسلموا أو يؤمنوا إلا بالتحاب، يعني مش رحالك مرة تانية، فلا جنة إلا بالتحاب بين الناس. وسبيل التحاب إيه بقى؟ يعني إيه الأسباب يا نبينا يا حبيبنا يا رسول؟ إيه الأسباب اللي بتؤدينا وتغذي هذه المحبة وتنميها وتثمرها؟ قال لنا نشر السلام والإكثار منه والتفقه، يعني تعرفوا معنى مستشعرة ما يعنيه السلام. وإياكم والبغضة، وقال لنا أنها فعلا قلة في الدين ونقص في الدين. طيب الباب اللي بعديها على طول باب المزاح، والمزاح معناه يعني أنا هقول على طول معناه قبل ما نقرأ. المزاح هو يعني اللين الكلام، في اللين في الكلام، الملاطفة في الكلام، من باب يعني إدخال السرور على الناس، الفرح كده يعني، يعني ملطفة ولين في الكلام من باب إدخال السرور على قلوب الناس وإحساسهم بالفرح وبالسعادة. عن أبي قلابة عن أنس، في الحديث عن أنس بن مالك قال تمام كده، ربنا يبارك فيكم يا بنات. عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. في حديث آخر يعني في طريق آخر، الجزء ده اللي بين قوسين ده في حديث آخر يعني أو في رواية أخرى، إنه بيقول لي كده البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشا يحدو بالنساء وكان حسن الصوت، دي بين قوسين. إنما لو قرأنا الحديث بقى اللي على طول على بعضه هنقول كده بالظبط، أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال يا أنجشا رويدا صوتك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله صوتك بالقوارير. يعني الباب اللي كان فيه باب قبله بس لأنه الأحاديث فيه ضعيفة في الكتاب، فطبعا انتوا بتاخدوا الأحاديث الصحيحة. الباب اللي قبله على طول الباب كان اسمه باب الألفة يعني، وبعدين هنا ذكر باب المزاح، بس هنا علشان باب المزاح عايز يقول يعني ان المزاح المعتدل، المزاح اللي ايه الذي ليس فيه سخرية، فيش سخرية للناس، ما فيهوش اي مخالفات شرعية، برضو بيقوي الألفة يعني. فهنا ذكروا باب المزاح على طول لان الاحاديث الصادقة في الباب، لو حد معاه يعني كتاب او غيره، الاحاديث الصادقة في باب الألفة كلها ضعيفة، واحنا معترف معروف يعني ان احنا هنا بناخد الاحاديث الصحيحة فقط. فباب المزاح لان المزاح بيؤدي الى الألفة بين الناس وبعضها. ودي من الحاجات كمان الجميلة جدا يعني يا بنات، ان فعلا ان لما الناس بيبقى بينها وبين بعضها مزاح بسيط بيشيل بيزيل بقى الوحشة ما بيننا وبين بعضينا، وبيبقى في ألفة في الكلام يعني. وهقول لكم على موقف لطيف واحنا ماشيين، بس نبدأ ان شاء الله. طيب انجشة هو هنا طبعا كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ابو ماريا، ابو ماريا والحدو اللي هو الهناء يعني او الحداء، واوقات بيقولوا عليه الحداء بالكسر او بالضم يعني الحداء او الحداء، اللي هو غناء الاعراب. الغناء كده كان بغناء شبه المواويل، فطري شبه بالمواويل، كانوا ممكن يرتجلوه يعني زي ايه كلام كده بيرتجلوه هم ماشيين. وكلمة حدو دي كان الغناء ده خاص بالابل، لان الابل ليها، الابل يا برات كانت ايه لما بتتعب بتبطئ في السير، بتتعب وهي ماشية بتشعر بالتعب بتبقى بطيئة جدا في السير. فلما الحادي اللي هو بيغني الاعرابي اللي هو بيقول هذا الغناء اللي هو شبه المواويل يعني بيرتجل كده، يقول لها غناء بتسمعه الابل فبتسرع في السير، بتسرع في السير. هذا هو الايه الحدو اللي هو غناء الاعراب، غناء فطري اشبه بالمواويل، كانوا بيرتجلوه ارتجالا. ليه؟ علشان لما بتسمعوا الابل بتنشط في السير، الابل بتنشط في ايه؟ في السير، شبه المواويل. شبه ماذا؟ شبه المواويل. ايوه المواويل دي يعني حاجات كده الناس كانت بترتجلها، موال، موال جمع موال يعني الاء، اللي هي كلام كده مرتجل يعني بيقولوا ورا بعضه كده كلام كلام، بس طبعا من غير هنا طبعا لا دف ولا اي شيء، هو مجرد حد وكده ترتيل كلام ورا بعضه، كانوا الاعراب بيقولوه شبه الموال. دلوقتي طبعا الموال بيحط له ايه فرقيه عزف ومعازف وحاجات، لكن كان زمان ارتجالات كده بيقولوها وهم ماشيين علشان فعلا الابل لما بتسمع. طيب يبقى اذا علشان الابل تنشط تاني وتسرع في السير بعد ما كانت بطئه، طبيعي يقعد يقول لها كلام كده ايه ويغني. وكان انجشة صوته جميل، صوته كان حلو يعني، فشوفوا هنا النبي بيقول له يا انجشة رويدا رويدا اي رفقا وتمهلا بي، رويدا بالقوارير. وشوفي كلمة القوارير هنا على فكرة كناية عن النساء، لان كلمة القوارير النبي قالها كناية ليه؟ لان النساء اشبهها كده، لان وجدت للرفقة فيهن وضعفهن عن الحركة، وكمان النساء يشبهنا بالقوارير في الرقة في اللطافة في ضعف البنية، يعني سهل انها يعني رقيقة ضعيفة ضعيفة البنية لطيفة كده. ف يعني صلى الله عليه وسلم كلمة يعني بيقولوا يعني لو قالها غير النبي لعبتموها، لان دي كلمة القوارير، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على العموم قبل ما نبدأ برضو الكلام، يعني عايزين نعرف ان المزاح طبعا مش انها في نهي عنه، ولكن النهي عن اللي بيكثر من المزاح. يبقى ايه اللي بيكثر؟ يعني كل كلامه يبقى ما فيش فيه جد خالص، على طول هو كلامه في مزاح. في ناس كده على فكرة سبحان الله، فاللي بيكثر المزاح تخيلوا بقى لما الرجال يعني ومن نساء غير مرغوب طبعا جد خالص، يعني لازم يكون الامور وسط، وقت المزاح مزاح، ويكون مزاح اللي هو المعتدل، وبيكون مزاح طبعا لا في سخرية من حد ولا في مخالفات شرعية. ده المزاح اللي هي النبي هنا صلى الله عليه وسلم يعني هنشوف في باب المزاح يعني كله الاحاديث اللي بعده هنشوف مش في نهي عنه. ولكن المزاح من ايه؟ المزاح لما بيكثر بتلاقي حتى كمان سبحان الله بوجك لما بيكثر فعلا بتسقط حشمة الرجل، شوفوا فعلا حشمته كده وقاره بين الناس بيضعف وتضعف الهيبة كده. طب لو كان المزاح كمان سبحان الله في مخالفات شرعية، يعني كلام فيه فحش مثلا، كلام فيه سخرية من الناس، لا ده بيوجد بقى البغضة اللي هي النبي حذرنا وإياكم والبغضة. يعني كمان المزاح لو كان فيه كلام ولا يزب الله فحش نسأل الله السلامة والعافية أو سخرية من الناس، هذا بيوجد البغضة بين الناس، بيوجد البغضة بين الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال فتكلم النبي بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها علي، كلمة سوقك بالقوارير. طبعا لان النبي هو مين؟ هو يعني اوتي جوامع الكلم، قلت يا جوامع الكلم ده هذه الاستعارة بتحصل من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغة، وبيقول لو صدرت من حد تاني قلت كنت ممكن تقولوا ايه ده هو ازاي يشبه النساء بالقوارير، ولكنها علشان صدرت من النبي وهو الذي قلت يا جوامع الكلم وهو ما ينطق عن الهوى، فهذه مثل هذه يعني تعتبر بلاغة في القول، وانه فيه يجوز يعني ان الناس تستعمل المجاز في الكلام وتوصف حد بحاجة تانية زي ما النبي وصف النساء بالقوارير وتشبيه النساء بالقوارير في الرقة في اللطافة في ضعف البنية يعني. وطبعا وجودك وظهر ان اعتقادي من ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي طبعا صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الخير هو الذي جعل مقولته إيه سائغة. هم طبعا عارفين النبي لا يقول الا خيرا ولا يقول الا حقا حتى في مزاحه حتى في ملاطفته وفي دعاباته فلا يقول الا حقا. فهم فهموا من كده ان ايه مقولته يعني سائغة بالنسبة لهم غير لما اي حد تاني كان يقولها. لكن دلوقتي لما قالها النبي خلاص احنا بنقولها. القوارير كناية عن النساء اللي هم كانوا على الابل. امر الحادي اللي هو اللي كان بيحدو يعني انه رويدا يعني بطل شوية خف شوية لانه هنا الابل لما هتسرع هيحصل ايه ممكن النساء تسقط. طيب يعني لكن لو مشيت بالراحة يبقى النساء مش ايه مش هتسقط يعني هيأمن على النساء. هنا برضو في قولين للامر دون القرطبي قالهم وفسرهم موضوع رويدا سوقك بالقوارير يعني يعني بالراحة على القوارير رويدا كده يعني رفقا بيهم تمهل بيهم علشان هم ضعاف البنية والحركة. لكن الامام القرطبي فسرها ليه تفسيرين والتفسيرين يجوز يعني قالك ان ممكن القوارير علشان هم سرعة هيتأثروا قوي فممكن هيتأثروا بالغناء يعني ممكن يتأثروا على فكرة بالغناء فخاف عليهم من الفتنة. دي اول حاجة يعني ممكن خاف عليهم من الفتنة من سماع الغناء لان هم ممكن ايه يتأثروا يعني. وبرضو لان هم خفاف وان هم يعني ممكن يقعوا من فوق لو الابل مشيت بسرعة. طبعا لما الابل بتنشط هتمشي بسرعة ممكن ان هم ايه يقعوا او لو مشيت بسرعة ممكن برضو كثرة الحركة دي هم يتألموا هم يتألموا. فهو قال لك يا اما ممكن يتألموا او يقعوا من فوق الابل لو الابل مشيت بسرعة فضرفقا بيهم برضو. وممكن برضو ان خاف عليهم ان من الفتنة لان النساء ممكن ايه تتأثر قلوبها. هو قال لك تحت موجود عندنا في الملزمة وما قاله القرطبي حسن فلنرفق بالنساء في هذا وهذا يعني في هذا فان هم ممكن ما يقدروش يتمسكوا فوق الابل قوي والابل ماشية بسرعة فيقعوا او كثرة الحركة بتاعت الابل بسرعة ماشية فهم يعني يحصل لهم اضطراب او يتألموا من هذه الحركة يعني الناشئة عن السرعة. طب تاني حاجة ان هو خاف عليهم من الفتنة بيقولك سواء لاني طبعا سماع الاناشيد او سماع الغناء وخصوصا لما يكون الحادي صوته حلو وجميل فممكن النساء يعني يحصل حاجة في القلب يعني ينشغلوا بمثل هذه الامور. فهمتوا الاناشيد بيقولك هي وربما كسرت قلوب الرجال فضلا عن النساء يعني ممكن الاناشيد اتأثرت في قلوب الرجال فما بالك النساء فلنرفق بهم في دو دون فلما يعني ممكن يتأثروا بسماع هذا وينشغلوا به. فالنبي برضو هو ده على فكرة كلام القرطبي فممكن برضو ممكن يحصل خاف عليهم من فتنة من سماع الاناشيد. شوف انا قال لك والمسلمين دلوقتي لا طبعا اضافوا الى الموضوع المعازف والالات يعني حتى شوفوا الكلام كان على ايه بنات كان على مجرد كلام بيرتجلوه من غير ولا معازف ولا الات. وعلى كده برضو النبي رفقا بقلوبهن يعني وان هم ممكن الكلام ده يشغلهم عن تلاوة القرآن عن الاستماع للعلوم الشرعية. على فكرة دي حقيقة دي حقيقة لو دخل الغناء القلوب سبحان الله بتلاقي ان الامر يعني الامر صعب ان حد القلب يمتلئ بالعلم الشرعي بالفهم النافع بتلاوة القرآن بالاحاديث بتلاقي الامر لا صعب شديد جدا لانه انشغل القلب بامر اخر فيه ايه يعني مخالفة شرعية يعني فيه ما لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب العبد يعني صراحة هي دي حقيقة. فلو هو هنا القرطبي اللي قاله كلام جيد يعني كلام حسن في كده فإن الإنسان المفروض يترفق بالنساء ولا يتوسع بقى في إيه في موضوع الأشعار والغناء. فهنا بيقول لك فعملنا كمان من اللي حصل دلوقتي للمسلمين إن هم مش بس كمان يدوبك أناشيد ولا بأضافوا إليها المعازف والآلات اللي هي اللي فيها طبعا حرام يعني اللي فيها ان هذه حرام. فالقلوب انشغلت عن تلاوة القرآن على استماع العلوم الشرعية والنافعة. ف يعني نحذر من هذا الامر جميعا. يعني احنا طبعا كلنا فاهمين الكلام دون وعارفين ان الكلام بيبقى فعلا حاجات جميلة وبتؤثر. هي ما قالك انها كده، فقالك رفقا بيهم اذا نحذر، لان الامر طبعا بيأخر كتير جدا، يعني بيأخر كتير جدا جدا جدا. لازم القلب، هو بصوا يرجعوا تاني في كل الاحاديث، القلب لو اتملى بامر غير كلام الله عز وجل واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي وحتى العلوم النافعة من علوم الدنيا، يعني العلوم النافعة، بس طبعا نتكلم هنا على العلوم الشرعية النافعة اللي هي تنفعنا في الدنيا وفي الدين. لو اتملى بيها ابدا مش هيكون في مكان الحاجات دي خالص، ونستشعري هذا الامر فعلا. اما لو ادينا واستفتنا مع هذه الامور فبتأخر جامد جدا، وبتبعدنا عن ما هو المفترض خلقنا لأجله وعبادة الله عز وجل. فنسأل الله السلامة والعافية وربنا يبعدنا عن هذا يا رب العالمين. طيب اللي بعديه على طول في نفس سياق الباب اللي هو النزاع، عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم، أو قال هنا لا يوجد نعم في رواية أخرى فيها. المهم عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، طيب قال إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. إذن الموضوع زي ما قلنا يا بنات إني كانوا بيحصل مداعبة وبيحصل مزاح، ولكن في بطريقة اللي هي ما فيهاش فترة، لا بطريقة يعني شوفوا زي ما احنا هنشوف هنا من الامور المزاح يعني بسيط اللي هو يدخل على القلب السرور للناس، بيبقى فيه تطيب نفوس بيننا وبين بعضينا لما بنمازح بيننا وبين بعضينا. يعني دي امور الدعابة، المزاح ده بالامور اللي هي بتقوي الامور اللي بتقوي الالفة والمحبة والترابط وتزيل الوحشة بيننا وبين بعضينا فعلا سبحان الله. لكن النبي قال له ايوه، انا بوريرة بيقول له انك لا تداعبنا، يعني انت فعلا بتمازحنا وبتداعبنا يا رسول الله. قال له إيه؟ نعم، ولكني لا اقول الا حقا. يعني لما يجي يمازح النبي صلى الله عليه وسلم بس كلامه بيكون حق. يعني ده برضه يخلينا نرجع تاني نشوف ان في مني عن حاجات، عن امور فيها مثلا الكذب، يعني وعيد وتهديد علشان الناس اللي بتضحك الناس بالكذب ده في امر ما ينفعش خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه بيقول ويل، انا على فكرة ثلاثة، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، ثلاث مرات. اذا الموضوع ان لا في مزاح منهي عنه شرعا، هو في افراط، في ناس بتداوم على هذا المزاح. خلي بالكم من المداومة، شفت احنا بنقول بقى بنتكلم هنا اللي هو كل حياته ما فيهاش كلها كده هزل هزل هزل هزل، ضحك ضحك، وحتى ممكن يكذب ليضحك القوم. فكل الامور دي ورد فيها وعيد وتهديد، ان النبي قال ويل له ويل له ويل له. وبرضو الامام النووي قال اعلم ان المزاح المنهي عنه، احنا بنتكلم على المنهي عنه بقى، شوفوا ايه هو اللي فيه افراط اللي فيه مداومه، لانه على فكره زي ما انتوا اخذتوا قبل كده انه يؤدي الى قسوه القلب واماته القلب، وبيشغل عن ذكر الله وبيشغل عن امور الدين، ودايما بيسقط المهابه. شفتوا انه يسقط يورث الاحقاد، امور مش صح، لان ممكن الناس مثلا تمزح برضو بالسخريه على الناس، تمزح بكلام مش فيه فحش والعياذ بالله. دي كلها من الامور المنهي عنها، بتسقط المهابه، بتسقط الوقار، بيحصل ايذاء، بيبقى فيه احقاد. ثم ان في الاول وفي الاخر نحذر، لان بتؤدي الى اماته القلب والعياذ بالله، زي ما خدنا قبل كده في الاحاديث، واماته القلب وقسوه القلب. خلاص، طب لما القلب يموت او يقسو، والله لا هيعرف حق ولا هيعرف باطل ولا هيعرف خير ولا شر ولا حتى هيعرف مصلحته، سبحان الله، ولا هيعرف مصلحته. فهنا في وعيد شديد. وشوفوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداعب ولكن لا يقول الا حقا. ومن الامور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كمان يعني يداعب فيها ولكن يقول الا حقا، لما جاءته العجوز بتقول له قالت يا رسول الله ادعو لي ان الله يدخلني الجنه، يعني قالت له كده ادعو الله لي ان يدخلني الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تدخل الجنه عجوز. طبعا هو هنا بيتعبها، بس شوفوا هيوضح لها دي من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، من مزاح النبي. فبكت فقال لها، فناداها يعني وقال لها انك انت مش هتبقي عجوز يعني عند دخولك الجنة. اي فوضح لها الامر قال لها ان اي لا تبقي انك لا تكوني يعني لا تبقي عجوزا عند دخولك الجنة ان الله عز وجل ينشئهن انشاء ينشئهن انشاء. فما تقلقيش ده مش بقولي كده مش بقولك ان انت هتكوني الجنة عشان انت عجوز. وضح لها الامر وقال لها انت هتخش الجنة بعد ما يكون ربنا ينشئك انشاء. وفي رواية أخرى يعني أفتكر جعدا مردا يعني شعرهم شكله إيه جعد ليس بالنعم وليس بالمسترسل الشكل يعني مردا من دقني يدوبك لسه طلع ده بالنسبة للرجال زي الشباب اللي طالع صغير عايز يقول يعني أبناء 33 فاكرة الحوار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يعني أبناء 33 إذن قال لها أنت مش هتخش الجنة لا تبقي عجوزا عند دخولك الجنة إن الله عز وجل ينشئهن إنشاء ينشئهن إنشاء. إذن شوفوا لما بيمزح ما بيقولش إلا حقا إلا صدقا إلا عدلا. وده هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث آخر يعني أو رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه برضو جي واحد وقال له احملني يا رسول الله يعني اديني حاجة أركبها دب أركبها يعني. فالنبي قال له أنا حملك على ولد الناقة ولد الناقة يعني. فبفضل ولد الناقة ده حاجة ضعيفة جدا ضعيف. فقال له يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ دي هناخدها يعني دي من برضو من باب المزاح مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يعني. وضح له الله طب ما هي الناقة ولد الإبل ده هي كانت ناقة قبل كده يعني الناقة الكبيرة اللي انت شايفها دي في الأصل هي ولد الناقة يعني انت زعلان ليه ده انا بمزح معاك. فشوفوا النبي لما بيمزح كان مزاحه ازاي. فأما من سلم بقى من هذه الأمور فهو المباح اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله. يبقى اللي بيسلم من أمور الإفراط والتفريط والفحش والتفحش في المزاح وسلم من هذه الأمور يبقى هذا الأمر هو المباح اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من هدي ومن سنته وهي كان بيطيب نفوس الناس وبيأنسهم وبيمزحهم. لكن من المعلوم ان مفيش مزاح في احكام الدين لا مزاح في احكام الدين وهذا من فعل الجاهلين لان زي ما احنا شايفين في سورة البقرة ان الله لما قال الله لهم ان الله يأمر قال موسى ان الله يأمركم ايه ان تذبحوا بقرة قال اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. لا مفيش مزاح في احكام الدين هذا من فعل الجاهلين يعني اللي بيجي يمزح وبيتكلم على حاجات في حكم الدين او في احكام الدين يعني او على الدين لا لا لا ده امر يعني طبعا محرم وهذا من فعل الجاهلين هذا من فعل الجاهلين. شوفي تحت كتب لك وان في هذا عبرة لمن يقتل وقته مستمتعا بما يسمى الافلام الكوميدية اللي ملئت كذبا ودجلا عياذا بالله اللي طبعا احنا عارفين دي كلها الانسان داخل يقعد ساعتين ثلاثة ولا في ذكر ولا في صلاة ولا في اي شيء هو داخل علشان يستمتع بمثل هذا ويقتل وقته ويؤدي الى عماتة قلبه. فسبحان الله ده في نهي عن هذه الامور ولكن لما تكون الامور وسط بتكون هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند الباب دوت عند الدراسة دي عن بكرة بن عبد الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحاضر كانوا هم رجال. ونكمل إن شاء الله جزاك الله خير يا منى جزاك الله خير حاضر ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله.